بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وتجارة رابحة. نحن في هذه الليلة واليوم، هو اليوم 29 من شهر ذي القعدة، وقدا قد يكون الأول من شهر ذي الحجة من هذا العام 31 و400 ألف لهجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك أنها عشر مباركات وسوق عظيمة للمؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها للمسابقة والمسارعة والمتاجرة في عمل الصالحات. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر للحجاج حجهم، وأن يجعل حج المسلمين حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. أيها الإخوة، نحن مع الدرس الرابع من دروس التعليقات على مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقد سبق أن بينا في الدروس الماضية أن هذا المجلد، الجزء الأول، المجلد الأول من مجموع الفتاوى التي جمعها الشيخ محمد بن قاسم وابنه عبد الرحمن رحمهم الله، عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد رحمه الله تعالى، هذا المجلد في قضايا ومسائل توحيد الألوهية والعبادة وأنواع هذه العبادة ووجوب صرفها لله سبحانه وتعالى. ونحن وقفنا على الفصل الذي يبدأ بصفحة 97، وهي رسالة قصيرة جدا من صفحة 97 إلى 100 من هذا المجلد أو الجزء الأول. وقد ذكر فيها الشيخ رحمه الله تعالى مسألة مهمة، وهي خطر الشرك وأنه من أعظم الظلم. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه فسر هذا الظلم بالشرك، وقد استشهد بالآية وهي قول لقمان لابنه: إن الشرك لظلم عظيم. فأعظم الظلم أن يشرك العبد مع الله سبحانه وتعالى غيره. الشيخ رحمه الله تعالى في هذه الرسالة ذكر عدة مسائل، منها أن أصول الشرك يجمعها ثلاثة أنواع. النوع الأول شرك في العبادة والتأله، التأله من الاستغاثة، من المحبة، الخوف، الاستعانة، التوكل، شرك العبادة، شرك الدعاء، دعاء غير الله سبحانه وتعالى. هذا هو النوع الأول. النوع الثاني شرك الطاعة والانقياد، بمعنى أن يطيع غير الله عز وجل في ما يقوله ذلك القائل من تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله عز وجل. والنوع الثالث هو شرك الإيمان والقبول، بمعنى أن من الناس من يتخذ شخصا أو طائفة أو نحو ذلك يؤمن بها ويوالي عليها ويعادي عليها إلى آخره، فيقبل ما جاء به هذا الشخص أو ما جاءت به هذه الطائفة ولو أنه خالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا القبول التام لقول هذا الشخص أو القبول التام لقول هذه الفرقة أو الطائفة التي ينتسب إليها هو نوع من الشرك بها، لأنه يتلقى عنها كما يتلقى عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وذكر لذلك شيخ الإسلام مسألة أخرى وهي أمثلة، فذكر أن النصارى والرافضة وظلال الصوفية يجتمع فيهم نوعان من الشرك: شرك التأله والدعاء، دعاء غير الله عز وجل، مثل ما يدعو النصارى المسيح أو الرافضة الحسين أو الصوفية القطب أو الغوث أو نحو ذلك، فيدعوه ويستغيث به من دون الله عز وجل، وشرك الطاعة بحيث اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، كما ذكر ذلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حين دخل عليه عدي بن حاتم رضي الله عنه وهو يتلو هذه الآية، فقال له عدي: يا رسول الله، إنهم لا يعبدونهم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عبدوهم، ولكن أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم، وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم. وفي رواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم: فتلك عبادتهم. فهؤلاء جمعوا بين الأمرين: شرك التأله والعبادة، وشرك طاعة، طاعة الأحبار، طاعة الرهبان، طاعة الولي عند الصوفية، طاعة الإمام مثلا عند الرافضة، إنه الإمام علي أو الحسن أو الحسين أو جعفر الصادق أو حتى الإمام الثاني عشر، عنده هذا مثل منزلته مثل منزلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تجب طاعته الطاعة التامة. فهذا نوع من شرك الطاعة، نوع من شرك الطاعة. ومن ثم شيخ الإسلام ابن تيمية هنا ينبه إلى هذه المسألة التي تحدثنا عنها، وهي أن من الناس من يتخذ له متبوعا يطيعه، فيجعل الواجب ما أوجبه هذا المتبوع، الحلال ما أحله، الحرام ما حرمه، الدين ما شرعه، ولا يكتفي بهذا، وإنما يخوف من امتنع من هذا الشرك. تجد مثلا ظلال الصوفية أو ظلال الرافضة يرون أن من لم يقل بمقالتهم فهو كافر، فهو مشرك، هو غير موحد، هو غير مؤمن، ولا يخاف هو أنه أشرك بالله. انتبهوا معي، يعني تجد الواحد من هؤلاء يشرك في الولي أو في الإمام كما عند الرافضة أو في المسيح أو في المتبوع، هو يشرك به مع الله عز وجل ويخوف غيره ويقول: إن لم تفعل فعلي وتتبع ما من أتبع فأنت ضال مضل. فهو يخوف من امتنع من هذا الشرك، ولا يخاف هو والعياذ بالله أنه أشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا. وهذا قد يرتقي كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إلى نوع من شرك المقالات والاعتقادات من المتكلمة والمتفلسفة وغيرهم، فإنك قد تجد بعض هؤلاء وللأسف الشديد يجعل المقالة أو الطائفة أو الفرقة يجعل مقالاتها هي الأصل، وهي التي ينبغي أن تتبع، وهي التي يؤخذ بما تقول وبما تفعل إلى آخره، وينسى أن هناك أصلا عظيما جاء به دين الإسلام، وهو أنه لا طاعة لأحد ولا اتباع لأحد إلا لما جاء به كتاب الله وما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. كل من الأولياء، من الصالحين، من الأئمة، من غيرهم، كل يقاس قوله حقا وباطلا، ضعفا وقوة، قربا وبعدا، يقاس بذلك الميزان الكبير وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما أن يأتي إنسان ويقول هذه الطائفة هي ذات الحق وما تجمع عليه هو الحق ومن خالفها مبطل وما يقول به أئمتها حق وما ينفونه هو الباطل، فهذا هو الضلال المبين، أعاذنا الله وإياكم من هذه الحالة. هناك رسالة أخرى في صفحة 101 إلى 107 جمعت بين سؤال طويل يحوي جانب من المناقشة ثم جواب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ومن هذه الرسالة وما بعدها بدأ يتكلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن مسألة مهمة جدا، ألا وهي مسألة التوسل والوسيلة وعلاقة هذه المسألة بالاستغاثة أو بالدعاء أو الاستعانة أو نحو ذلك. وقد خلط في هاتين المسألتين أو في هذه المسائل كثير من الناس. تصور أن هذا السؤال الذي وجه لشيخ الإسلام، وانتبهوا معي وهي فائدة من فوائد اشتمال مجموع شيخ الإسلام ابن تيمية أحيانا على أسئلة وأجوبة، لأن هذه الأسئلة أحيانا تكون نابعة من الواقع أو مقالات موجودة في الساحة، فمن ثم إذا جاء السائل يسأل قد يستفهم وقد يسأل ناقلا لشبهة غيره. فمثلا في هذه الرسالة غلا بعضهم في مسألة الوسيلة والتوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم إلى حد أن يقول الذي لا يجيز التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم كافر. لاحظوا معي كيف ينقلب عنده الأمر. الذي لا يجيز التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عنه أنه كافر، بناء على ما يزعمه هؤلاء من أن منع التوسل بالصالحين هو تنقيص الله، وبناء عليه فمن لم يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم أو يجيز ذلك فهو منقص ومتنقص للرسول صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن من تنقص رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر. لكن المشكلة في المقدمة الأولى وليست في المقدمة الثانية. من تنقص الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر، هذا متفق عليه. لكن القول بأن من لم يجز التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يلزم منه التنقص به، لا. شيخ الإسلام ابن تيمية وفي هذه الرسالة ينبه إلى ذكر عدة حقائق. ما هي الحقيقة الأولى؟ أن هناك فرقا بين الاستغاثة وطلب تفريج الكربات والدعاء دعاء الغير وبين التوسل بالأشخاص، مع أن كل منهما ممنوع، كل منهما محرم، لكن في فرق. انتبهوا معي. بين أن تستغيث بالشخص فيأتي إلى الولي أو صاحب القبر أو إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقول يا رسول الله أغثني، اشف مريضي، يا رسول الله، هذا شرك أكبر مخرج من الملة، لأنه دعاء لغير الله عز وجل. وبين أن يتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول يا رب أسألك أن ترحمني وأن تغفر لي وأن ترزقني، ثم يقول بجاه محمد، فنقول هذا السؤال بدعة، لكنه ليس كالنوع الأول الذي هو شرك أكبر. كلاهما ممنوع، كلاهما باطل، لكن أحدهما بدعة ومحرم وضلالة فقط، لكن الثاني أو الأول الذي ذكرناه، لكن الآخر لا، شرك أكبر مخرج من الملة. فبعض الناس يخلق بين الأمرين، وهذا ما أراد أن يقرره شيخ الإسلام ابن تيمية، مع أنه كما قلنا مرارا منع من الأمرين كليهما. فهناك فرق بين المسؤول والمسؤول به في الحالتين، اللي هي الحالة الأولى من هو المسؤول المطلوب المرجو؟ قالك ذات الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا شرك. في الثانية المسؤول هو الله، لكن المسؤول به المتوسل به هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يا أيها الإخوة من باب بيان المسائل، لأن بعض الناس يخلط بين الشرك الأكبر والبدعة والوسيلة إلى البدعة وكل شيء، بما أنها كلها ممنوعة أو كلها لا تجوز، لكن عند التحقيق والتدقيق في المسائل ينبغي أن يكون هناك تمييز. ولا شك أن الأولى أخطر من الثانية. المسألة الثانية والحقيقة الثانية التي بينها شيخ الإسلام هي أنه لا فرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره في هذه المسائل، وإن كان بعض العلماء فرق بين التوسل بجاه النبي وغيره، فقال يجوز التوسل بجاه النبي لكن لا يجوز التوسل بجاه غيره، لكن هذا القول مرجوح. وأشار شيخ الإسلام إلى أن من قال به العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى، أحد العلماء الكبار والفقهاء المشهورين في المذهب الشافعي، فإنه فرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. شيخ الإسلام هنا يرجح أنه لا فرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، فلا يتوسل بجاه النبي ولا بذات النبي ولا بجاه الرجل الصالح أو العبد الصالح أو الولي أو نحو ذلك، لا يفرق بين هذا وهذا، ومن فرق بينهما فعليه الدليل. ونحن سنذكر إن شاء الله تعالى شيئا من شبهات هؤلاء في رسائل قادمة. الحقيقة الثالثة، انتبهوا، أن الاستغاثة وطلب النصرة فيما يقدر عليه العباد جائز، لكن المشكلة فيما لا يقدر عليه العباد. فالإنسان لما يصير في يعني مكان وهجم عليه عدو، أو في محل ماء وكاد يغرق، فإنه يقول يا فلان أغثني أغثني، هذا جائز. لماذا؟ لأن فلان يسمعه وهو يقدر على نصرته، يعني قد يقدر وقد لا يقدر، لكن حسب الإمكانات المادية قد يقدر على نصرته. ولهذا ذكر الله عز وجل في القرآن شيئا من هذا، فقال للمسلمين في جهادهم وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. فلا يقول قائل هؤلاء يستنصرون بالمخلوقين والاستنصار لا يجوز إلا بالله وحده، نقول لا، هذا استنصار للمخلوقين فيما يقدرون عليه، كما في قصة موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. فهذه الاستغاثة جائزة ولا نخلط بين الأمرين، إنما الممنوع الاستغاثة وطلب النصرة ممن لا يقدر، مثل الميت، مثل صاحب القبر. فصاحب القبر ولو كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو سيد الأولين والآخرين لا يقدر. والدليل أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عاشوا حياة الجهاد والمعارك، ما منهم أحد استنصر برسول الله، لا يوجد. اقرأ تاريخ معارك المسلمين، لا يوجد لأحد من الصحابة أنه قال يا رسول الله انصرنا، يا رسول الله أغثنا، يا رسول الله هجم العدو ألوف مؤلفة، أبدا. وإنما نشأ هذا لما نشأت البدع الشركية فيما بعد، وصاروا يستغيثون بغير الله ويظنون كما هو عند الصوفية مثلا أو عند الرافضة في الولي أن هذا القطب هو الذي يدير العالم وهو الذي يعلم الغيب، وأن هذا القطب الذي في قبره هو الذي يدبر الأمر وهو الذي يسقي وهو الذي كذا، إلى حد أن زعموا أن في الأرض في الكرة الأرضية عدة أقطاب يدبرون الأرض من أولها إلى آخرها، حتى قبض الأرواح بإذن القطب ونزول المطر بإذنه، وهذا لا حقيقة له، هذا ليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من هو عليه الصلاة والسلام. فالصحابة والمؤمنون ما كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا بعد وفاته، أما في حياته فكانوا يستنصرون به وكانوا يطلبون منه الدعاء، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى الإشارة إليه. طيب، الحقيقة الرابعة أن الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك أكبر، وهذه حقيقة يجب أن تستبين للمؤمنين، يجب أن يوقنوا ويعلموا أن هذه حقيقة، أن الاستغاثة بغير الله، طلب النصر من غير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، أنه أبرز مظاهر الشرك الأكبر المخرج من الملة. الحقيقة الخامسة، قد يحتجون بقصة عمر لما استغاث بالعباس، لأنه في عام الرمادة أجذب المسلمون في زمن عمر رضي الله عنه، فعمر رضي الله عنه وارضاه خرج بالمسلمين يستسقي وخرج بالعباس، انتبهوا، وهذا ثابت في الصحيح. وقال عمر رضي الله عنه وارضاه: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإننا اليوم نتوسل إليك بعم نبينا، اللهم فاسقنا. فكثير ممن يتكلم في مسألة التوسل وغيرها يقول ها هو عمر يستغيث بمن؟ بالحفاس. فهذا دليل على جواز الاستغاثة بالصالحين، واستغاث عمر بالعباس لأنه عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنقول في الجواب على ذلك، وسيأتي إن شاء الله تعالى إيراد هذه المسألة، لأن شيخ الإسلام في هذا المجلد ذكرها، أي هذه القضية، في أكثر من رسالة، لكن ننبه الآن إلى خلاصة الجواب، إنه لا حجة فيها. أولا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان ممن يؤمن بهذه العقيدة وهي جواز التوسل لتوسل بالرسول، لأنه أفضل من العباس. لو كان عمر يجيز التوسل لا يقول يا اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك اللهم أغثنا، لكن ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، لأنه يعلم أن هذا لا يجوز. هذه واحدة. الثانية، لو كان المقصود أن يتوسل بذات العباس لما احتاج إلى أن يأتي به معه للمصلى، كتوسل به والعباس في بيته، لأن العباس رجل قريب له القرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مسلم مؤمن موحد، لا بقي في بيته ولا توسل به، ومع ذلك العباس وعمر كل منهم خرجوا مع المسلمين، خرجوا مع المسلمين، والصحابة رضي الله عنهم ورضاهم يعلمون أنه وإن كان للعباس حق القرابة لكن عمر أفضل من العباس، أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ومع ذلك لا الصحابة ولا غيرهم لا توسلوا بعمر ولا توسلوا بالعباس، فعمر والعباس خرجوا مع المسلمين، فدل على أن المقصود ليس التوسل بذات العباس. الثالثة، أنه ما توسل بذاته وسكت، وإنما عمر دعا وقال اللهم أغثنا، وأمر العباس بأن يدعو فدعا العباس مع عمر وقال اللهم أغثنا، فأغاثهم الله عز وجل. فتكون قصة العباس من باب التوسل بدعاء الصالحين، وهذا جائز، التوسل بدعاء العبد الحي الحاضر القادر، إذا توفرت هذه الأمور الأربعة جاز أن تطلب منه الدعاء. واضح يا مشايخ؟ إذن قصة العباس ليس فيها دليل، ليس فيها دليل، والقول بأنه توسل بالعباس لأن عم الرجل بمنزلة أبيه إلى آخره، هذا كلام غير دقيق هنا، هذا الكلام غير دقيق، لأنه سواء كان العباس أو قلنا العم بمنزلة الأب أو نحو ذلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقطوع بأنه أفضل الأمة، فلو كان التوسل لذوات الأشخاص جائزا لفعله عمر والصحابة مع الرسول. إذن دل هذا على فساد الاحتجاج بقصة توسل عمر بالعباس أي بدعائه على جواز التوسل بذوات الصالحين أو بجاه الصالحين. المسألة الأخيرة التي ذكرها في هذه الرسالة مسألة قصة الأعمى، وهذه وردت في السنن وفيها كلام، وهو أن أعمى أتى إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يعني في إسنادها كلام، وبعض العلماء يرتقي بها إلى درجة الحسن، يعني أن إسنادها بمجموعه حسن. وقصة هذا الأعمى شبيهة بقصة عمر مع العباس. هذا الأعمى أتى للرسول صلى الله عليه وسلم وقال ادعوا الله أن يرد إلي بصري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له إن شئت دعوت وإن شئت صبرت. قال ادعو. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما في إحدى الروايات قل اللهم إني أتوسل إليك بنبيك نبي الرحمة أنت شيء. فبعضهم فهم من هذا إنه أن الأعمى توسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول وأيضا هذه ليس فيها دلالة لعدة وجوه. الوجه الأول أن الأعمى أتى إلى الرسول كما كان يفعل الصحابة حين يأتون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه الدعاء، واضح هذا ولا مو واضح؟ فلو كان الأعمى يتوسل كما يتوسلون الآن ممن يجيز التوسل بذوات الصالحين أو الأنبياء أو غيرهم لتوسل وهو في بيته، ولا حاجة إلى أن يأتي إلى الرسول، ولا قال اللهم إني أتوسل إليك بنبيك أن تشفيه. لكن الأعمى لم يفعل ذلك لأنه لم يكن معهودا عند الصحابة. الشيء الثاني أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، والدليل قوله أي النبي عليه الصلاة والسلام له إن شئت صبرت وإن شئت دعوت لك، قال ادعو. فذكر الدعاء هنا دليل على أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء ولم يقصد التوسل به. المسألة الثالثة وهي مهمة هنا، ما معنى قول النبي للأعمى في هذه الرواية قل اللهم إني أتوسل إليك بنبيك، ما معنى، ماذا قصد بها؟ فنقول قصد بها شيئا وهو أن تدعو الله أن يستجيب للنبي صلى الله عليه وسلم في دعاء. تبعتم معي؟ يعني كأنه يقول اللهم يا رب أجب دعاء نبيك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيدعو له، وهذا جائز. لأنك لو أتيت إلى رجل صالح حاضر وقلت له والله أنا عندي مريض ادعو أن الله يشفيه، ثم لما ذهبت قلت يا رب أجب دعاء هذا الرجل الصالح، هذا الرجل سيدعو مثلا لزوجتي أو لأختي أو لبنتي، ادعو الله يا رب أجب دعاء، فنقول هو يسأل الله عز وجل أن يستجيب لدعائه، وهذا الأعمى سأل الله أن يستجيب لدعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا لا شك فيه في جوازه. طيب، ننتقل بعد هذا إلى مسألة من صفحة 108 إلى 113 أيضا في مسألة الاستغاثة برسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يقال لا يستغاث برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل من قال لا يستغاث برسول الله صلى الله عليه وسلم هل نقول هذا حرام أو يكفر؟ وما علاقة ثبوت الشفاعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة وثبوت الشفاعة لأهل الكبائر؟ هنا انتبهوا معي أيها الإخوة، هذه المسألة مهمة جدا، وهي أنه يحتج أحيانا على جواز طلب الشفاعة والتوسل من النبي أو من الصالحين بأحاديث الشفاعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة، وهذه مسألة كبيرة، وهذه مسألة كبيرة. لماذا؟ لأن أحاديث الشفاعة بأنواعها، وسيأتينا إن شاء الله تعالى فيما بعد أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى شفع لأبي طالب بأن يخفف عنه العذاب، أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة بأنواعها ثابتة بالتواتر، ويجب الإيمان بها وبحقائقها، وأن من ضمن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم شفاعته لأهل الكبائر، يشفع لأهل الكبائر الذين استحقوا الدخول في النار فلا يدخلون النار، ويشفع لأناس دخلوا النار وعذبوا بها أن يخرجهم الله عز وجل، بل يشفع النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح 4 شفعات، يسجد تحت العرش ويحمد الله طويلا ويقول الله له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع 4 مرات، يقول الله له فيها اذهب فأخرج من أمتك من كان في قلبه مثقال شعيرة مثقال حبة أدنى أدنى أدنى، الرابعة أدنى أدنى أدنى مثقال حبة خردل من إيمان، فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم من أمته ما شاء الله عز وجل، فهذا ثابت. فبعض من لا يعي هذه المسائل، بعض من لا يعيها خلط بينها وبين التوسل في الدنيا وطلب الشفاعة في الدنيا، إلى حد أنه يتكلم يعني إن الذي يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يشفع قد يكفر كما قلنا قبل قليل، وهذا من التخليط بين المسائل. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يريد أن يبين الفرق بين هذه الحقائق، ما هي؟ بين 3 حقائق، الأولى بين الدنيا والآخرة. الآخرة نعم هي زمن الشفاعة، الدنيا ما في إلا دعاء، ما في أحد يقدر يشفع، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك الشفاعة في الدنيا يملكها هو لأعطاها لمن نصره نصرا عظيما مثل عمه أبي طالب. فالدنيا ما يملك أحد شيء، الأمر لله، ويوم القيامة يأذن الله عز وجل بالشفاعة لكن بشروط، بشروط. الأول الإسلام، فلا يشفع مشرك ولا يشفع لمشرك، والشفاعة لأبي طالب في التخفيف وليس في الخروج من النار. الشرط الثاني أن يأذن الله. الشرط الثالث أن يرضى الله عن المشفوع له. قد لا يرضى الله، قد يطلب الإنسان الشفاعة فلا يرضى الله عن المشفوع له فيستحق الوعيد. فإذا تحققت هذه الشروط 4، الإسلام، الإذن من الله، الرضا من الله، الوقت والزمن، وهو أن هذه الشفاعة تكون متى؟ يوم القيامة، كما تواترت بذلك الأحاديث. إذن هذه الشفاعة ليست مطلقة، هي يوم القيامة بشروطها فلا يملكها أحد. ولهذا فإن أهل الموقف، أهل الموقف يطلبون من الإنسان أن يشفع عند الله، يطلبون أن يشفع عند الله، وهذا شبيه بالشفاعة بالدعاء، ليست شفاعة غائب، هذه واحدة. الأمر الثاني الذي نفرق بين هذه المسائل التي ذكرناها هي أن طلب الشفاعة في الدنيا من غير الله لا يجوز، لا يملك أحد أن يطلب الشفاعة، يقول اشفعني عند الله، ما يملك أحد، بل هذا نوع من الشرك كما سيأتي بيانه، لأن المشركين كانوا يعبدون الأصنام التي تمثل لهم الصالحين، وكانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذن طلب هذه الشفاعة من غير الله عز وجل شرك إذا طلبت في الدنيا، لأنه لا يملكها أحد. المسألة الثالثة هي الفرق بين التوسل بالذات والطلب من ذات الشخص وبين التوسل بدعائه. فالإنسان الحي الحاضر كما قلنا يمكن أن تستغيث به فيما يقدر عليه، يمكن أن تستنصر به فيما يقدر عليه، يمكن أن تسترزق منه فيما يقدر عليه، تقول أنا فقير أعطني مما أعطاك الله ارزقني، هذا ما في بأس، لأنك تطلب منه فيما يقدر عليه، فيما يقدر عليه. وكذا أيضا تطلب من دعائه، تطلب تتوسل تقول ادعو الله لي. هنا ما الذي كان يجري في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ لاحظوا معي، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بين الحقيقتين. الأولى، كانوا يطلبون منه الدعاء فكان يدعو لهم، وتعرفون هذا الرجل الذي دخل عليه وهو على المنبر ويقول إيش؟ ادعو الله لنا، هلكت الأنفس، فاستغاث النبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لأمه أن تدخل في الإسلام، فدعا لها فاهتدت، وهكذا. لكن ما من أحد طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أمرا يتعلق بالتشفع والاستغاثة إلا ونهاه النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا في قصة الأعرابي الذي طلب من النبي، لما قال النبي، قال الرجل: فإنا نستشفع بالله عليك ونستشفع بك على الله، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وسبح، وقال وأنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه قوله. أيهما أي مشايخ، نستشفع بالله عليك ولا بك على الله؟ نستشفع بالله عليك. أنكر عليه نستشفع بالله عليك، شأن الله أعظم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نستشفع بك على الله، هذا داخل في طلب الدعاء. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر هذا. ثانيا، جاء في رواية أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه قال لأصحابه: قوموا بنا نستغيث برسول الله من هذا المنافق. كان في منافق أهل المسلمين، فقال أبو بكر لأصحابه: قوموا نستغيث برسول الله من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله، إنما يستغاث بالله. إذن كانوا يتوسلون بدعائه. حتى جاء في بعض الروايات في أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم استغاث به المشركون، يعني أخذوه معهم لطلب السقيا وهم مشركون وأغيثوا. وفيه يقول أبو طالب في قصيدته اللامية المشهورة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامد. كان وجهه وضيئا صلى الله عليه وآله وسلم، فكان هذا معروفا أن يتوسلوا بدعاء الصالحين. إذن بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه يكون التوسل بدعائه فقط، ولا يستغاث به ولا يستغاث بغيره، وهذا بين واضح. هنا تنبيه من شيخ الإسلام في هذه الرسالة، وهو تنبيه مهم في صفحة 111، ألا وهو أن التوسل بالصفات، يعني الاستغاثة برحمتك، نسألك برحمتك، نستغيث بك، أعوذ برضاك، هذا ليس من التوسل بغير الله، لأن صفات الله عز وجل، لأن التوسل والدعاء بصفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو دعاء وتوسل بالله سبحانه وتعالى، وهذا بين واضح. طيب، هنا انتقل شيخ الإسلام في صفحة 114 و115 إلى مسألة مهمة، وهي: ما سبب الشرك بالله؟ لماذا؟ لأن الناس يريدون شفعاء، يريدون شفعاء عند الله، يريدون شركاء، يبحثون عن شركاء لله عز وجل يطلبون منهم، فيظنون أن هؤلاء الصالحين أو نحوهم لهم جاه عند الله عز وجل وأنهم إلى آخره، فيطلبون منهم ويسألونهم، وهنا يقع الشرك الأكبر. ولهذا أبطله الله عز وجل بآيات كثيرات، ومنها هذه الآية، وهي قوله سبحانه وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. انتبهوا، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. انتبهوا معي كيف يتعلق المشركون بغير الله؟ قال لك أسباب أربعة، أسباب أربعة. السبب الأول أن يكون من تطلب منه مالك له ملك ولو كان ملكه قليلا، فبين الله بطلان دعاء غير الله وأن العباد لا يملكون من الأمر شيئا. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ما في أحد يملك. المالك هو الله عز وجل، إذن هو الذي يسأل. تبعتم معي؟ هذا سبب الظن بأنه هذا يملك، قال لك لا ما في أحد يملك شيء. الأمر الثاني أو السبب الثاني أن يكون شريكا مع الله، شريك في الملك، فأنت تطلب منه لأنه شريك، فنفى الله عز وجل ذلك بقوله وما لهم فيهما من شرك، ليس لله شريك في ملكه. إذن هو مالك الملك، هو مالك خزائن السماوات والأرض، هو الذي بيده الصحة والمرض والحياة والموت والنصر والهزيمة والفقر والغنى، بيده كل شيء، ما في أحد يملك شيئا مع الله، إذن بطل أن يدعى غير الله. الثالث أن يكون معاون، مثل ما يقع في ملوك الدنيا وغيره، معاون للملك، يعني شخص لا يستغني عنه الملك، فأنا أطلب منه لأنه معاون. قال لك وهذا أيضا أبطله الله عز وجل بقوله وما له منهم من ظهير، ليس لله ظهير ولا معاون، لا الأولياء ولا الصلحاء ولا الأنبياء ولا أصحاب القبور، كل هؤلاء عباد، عباد لله، إن الذين تدعون من دون الله عباد لله. كم صارت هذه التي بطلت؟ ها؟ ثلاثة. قال لك ما بقي إلا الشفاعة. نعم أقرها الله عز وجل، بقي الشفاعة، لاحظ ماشي، أقرها الله، انتبهوا معي. إذن قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. إذن إذا كان معلو ملك، ليس شريكا في الملك، ليس ظهيرا ولا معاونا، إذن بطل دعاؤهم وسؤالهم لأنهم لا يملكون من الأمر شيئا. قال إذن يشفع، قال لك الآية قررت إنه نعم قد يشفع، لكن لا بد من إيش؟ من الإذن والرضا. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن تبغى تطلب حتى يأذن الله، إذا لا يملك من الأمر شيء. ثم فتشنا عن هذه الشفاعة فوجدناها بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم وللصالحين ولغيرهم لا يملكها في الدنيا، وإنما يملك في الدنيا أن يدعو لك، فإذا أراد الله استجاب الدعاء لنبيه أو للرجل الصالح، وإذا أراد لم يستجب. ورأينا الشفاعة التي يطلبها المشركون في الدنيا لا توجد في الدنيا، وإنما تكون متى؟ تكون يوم القيامة بإذنها ورضا، بإذن ورضا وشروط، فهي لا تتحقق إلا إذا أذن الله. إذن إذا احتج المحتجون بالشفاعة نقول إنما يشفع من أذن له الله. فهل صاحب القبر عنده إذن من الله؟ عندك دليل أن الله أذن له أن يشفع؟ لا يوجد.